فللنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها يخرج منها. قال المؤلف مبينا هذه الثلاث: أما أربع شفاعات لكن أدخلها في الشفاعة الثالثة. وأما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. اللهم صل وسلم عليه. يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ليريحهم من كرب الموقف، فيتذكروا ذنبه ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى يقضى بينهم حتى هذه تعليلية وليست غائية، لأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضي بينهم. ونظيرها قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يتكلم على حتى، نعم، يعني تعليلية. فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل، أي من أجل أن ينفضوا، ليست للغاية لأن المعنى يفسد بذلك. قوله بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة، أن يردها كل واحد منهم إلى الآخر. شرح هذه الجملة ما شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون فيما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم، فيأتونه فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. أول الرسل إلى المخالفين من أهل الأرض، لأن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بنبوة أو بوحي، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أمر أن يبلغ به، لكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما نوح فهو أول الرسل إلى قوم مخالفين، أول ما حصل الخلاف عند قوم نوح، وقع الشرك في قوم نوح، ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد وعلى الاستقامة، فلما حصل الخلاف وحصلت عبادة الشرك أرسل إليهم نوح. وهذا الفرق بين الرسول والنبي: الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي من أوحي إليه بالتوحيد ولم يرسل إلى قوم مخالفين. وما نقول لم يؤمر بالتبليغ، لا، بل هو مأمور بالتبليغ وهو مرسل النبي بالإرسال العام. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وأدخل النبي في الإرسال العام. وأما الإرسال الخاص إلى قوم المخالفين فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا يعني يرتفع الاعتراض ويتم. صلى الله عليه. قول من قال إن النبي متمم لمن قبله والرسول أتى بشرع جديد، يصح هذا؟ لا، هو التعريف الموجود بالطحاوية ومتردد على الألسن أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أمر من أوحي إليه بشرع من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا عليه اعتراض، اعترض عليه الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال أنه ذكر النبي وذكر الرسول جميعا تحت الإرسال العام، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات بين معنى هذه الآية، قال وما أرسلنا من قبلك، هذا الإرسال العام، من نبي هذا يدخل في الإرسال العام، ولا رسول هذا الإرسال الخاص. والإرسال الخاص هو من أرسل إلى قوم خالفوا التوحيد، والجميع النبي والرسول كلهم أوحي إليهم بالتوحيد، لكن الرسول أوحي إليه بالتوحيد وأمر بتبليغه إلى المشركين المخالفين. والخلاف أول ما وقع في قوم نوح، فالأصل هو التوحيد، والشرك هو البدعة، هو الطارئ، هو الحادث، البدعة الكبرى، خلاف ما يقولون أصحاب نظرية التطور والنشوء والارتقاء، يقولون أن الأصل الشرك وتطورت البشرية للتوحيد، عكسوا الأمر وهم معكوسين على كل حال في كل نظرياته. الأصل هو التوحيد والفطرة هي التوحيد، ولكن نعم الشياطين اجتالت صاحب الفطرة، ويعني اجتالت أيضا من ولدوا على الإسلام، ولهذا أرسل الله إليهم الرسل. نعم، أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد، نعم، يأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك إلى المخالفين. نعم. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أول الرسل باعتبار الإرسال الخاص. نعم. وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون يعني شفاعة آدم أن الله أنه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. شفاعة نوح يعني أنه نعم دعا على قومه فاستجاب الله له، يعني تعجل دعوته. إبراهيم أيضا يقول كذبت ثلاث كذبات، وهي كلها في ذات الله، كلها في ذات الله، لكن بالمعنى اللغوي باعتبار المعنى اللغوي، والله سبحانه وتعالى غفر له، فكأن شفاعته يعني تقدمت أو تعجلت. وموسى أيضا قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، والله سبحانه وتعالى يعني شفع له وعفى عنه. بقي عيسى لم يذكر ذنبا، قالوا في بعض الروايات لم يذكر ذنبا، أي نعم، ولكن ليس هو صاحبها فحالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها أنا لها. سيأتي نعم ربما سيأتي التفصيل. نعم. قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبا وكلهم يقولون كما قال آدم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ما يشفع على طول يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه. نعم يفتح له بمحامد لم يكن يعني يعرفها من قبل اللهم صل وسلم عليه. ثم نعم فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وذكر تمام الحديث. أين؟ والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسرت بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وذكر قوله عن امرأته سارة إنها أختي. وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة السابق أن باعتبار أنه ليس مسلم يعني في ذاك الموطن غيره وغيرها فهي أخته في الله. نعم. وفي صحيح مسلم في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في الكوكب هذا ربي ولم يذكر قصة سارة لكن قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة وعلل ذلك وعلل لذلك. نعم. وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات تواضعا منه لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع فهي من باب التورية والله أعلم. أي نعم. لما قال بل فعله كبيرها هذا أو قال إني سقيم هذا على سبيل نعم التورية والمناظرة أو سقيم من فعلهم. أي نعم. قوله حتى تنتهي إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق في الحديث ما يكون بعد ذلك. نعم. وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام وهي أعظم الشفاعات لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا هذا هو المقام المحمود هنا يحمده الأولون والآخرون لأنه نعم مقام لا يقومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أما في سورة الأحزاب ففي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كم هم هذولا؟ خمس. وأولو العزم؟ نعم. كم هم؟ خمسة. والمذكورين في الحديث مع آدم؟ ستة. إذن آدم ليس من أولي العزم. نعم. هنا. وأما في سورة الشورى ففي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما. هنا. إذن قول الشيخ وهؤلاء الرزق كلهم من أولي العزم فيه نظر. لا هو يعني الخمسة هو يعني الخمسة وعلى كل حال يعني الأدب مع الوالد هنا. لكن نص القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم ولم نجد له عزما. وأما أولو العزم فهم الخمسة المذكورين في النص. نعم. وأما في سورة الشورى فقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. تنبيه قوله الأنبياء آدم ونوح إلى آخره جزم المؤلف رحمه الله بأن آدم نبي وهو كذلك، لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره بشرع أمره ونهاه بشرع أمره بشرع أمره ونهاه. نعم أمره ونهاه. وروى ابن حبان في صحيحه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم. فيكون آدم أول الأنبياء فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم، وأما أول الرسل فنوح كما هو يدخل في الإرسال العام بمعنى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم هذه الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. في أحد خالف في نبوة آدم؟ في أحد خالف في نبوة آدم؟ ظاهر كلام الشيخ أقول ظاهر كلام الشيخ أنه يعرف أن فيه مخالفين، ولكن ما يعني ما أعرف أن أحدا يخالف بأن آدم نبي. هنا بأن آدم نبي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، والله أوحى إليه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي هذا أمر ونهي. أي نعم على كل حال أنا ما أعرف، لكن كان الشيخ يعني كلام الشيخ كأنه يعني يشير إلى أن هناك من نعم من يرى أن آدم ليس نبيا. إذا كان على تعريف أن الرسول الذي يرسل إلى قوم مخالفين فآدم ما بين آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد ما في خلاف. أي نعم ما في خلاف. لكن إذا كان تعريف النبي هو الذي يوحى إليه بوحي النبوة فآدم نبي ولا شك في ذلك. نعم قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني كان القصاص مرتين قبل الصراط أو نعم في عرصات القيامة، لأنه قد يعني من اقتص منه يستحق النار، وقصاص بعد ما يجتاز الصراط وينجون كلهم من النار، لكنه يعني قصاص لتطهير القلوب فيما بينهم. ولكنهم إذا أتوا الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار، فلا تفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب. وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن، لأن الله تعالى قال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يظهر أنه فيه في خطأ، أخرج الآية من سورة الزمر، لأنه الجنة حتى إذا جاءوها فتحت أبواب بدون واو. لا، أو في النار. في النار الجنة بالواو. نعم. إذن هذا خلاف كلام الشيخ في صفحة 165 أحسن الله عليك. اي نعم، ذكر الشيخ الآيتين. هذا خلاف كلام تقرير الشيخ هنا. أنا عندي ما أدري، نراجع المصحف، ما أزال في اي نعم. معك مصحف؟ يخرج المصحف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ما فيها وفتحت أبوابها، عكس ما هو موجود هنا. شلون؟ أيها النار، أنا أقول النار، أي النار قبل وش فيها؟ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها غير واو، هم بدون واو. أما الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل ما يجونا، هذا الذي كنت كان في ذهني عالق، بخلاف اللي حصل هنا كأن فيه إيهام بأن العكس، أما إيهام أو توهم مني ما أدري، لكن الذي في ذهني سابقا أن النار، نسأل الله النجاة لنا ولكم وللمسلمين منها، أنها لا تفتح إلا إذا جاءوها، أما الجنة فإنها مفتوحة من قبل، ولهذا عطف بالواو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل. ها؟ وفتحت أبوابه حتى إذا جاءوها، ومن يجون بدون الرسول قبلهم؟ أقول يجون قبل الرسول، ولا الرسول هو المقدم؟ أيه، لكن يأتونها وإمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقرع الباب، هو الذي يقرع الباب. أي نعم، أي يعني تقول إنه مغلق، مغلق حتى دون الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، يعني الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل. وعلى كل حال، أول من يفتح يقرأ أبواب الجنة ويفتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن السياق هنا حتى إذا جاءوها، الواو فائدتها أين؟ فائدتها أن أبواب الجنة مفتوحة مهيئة من قبل. أما النار فلا تفتح إلا إذا جاءوها. شوف هنا، يأتونها مهيئة فتبغتهم، نعوذ بالله. فهم ما أدري، يعني هذا الفهم فيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح وهو الشفاعة. على كل حال، الأمر يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال: وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن، لأن الله قال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب، وهو صريح فيما رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. وذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له الحديث. قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في الأهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في دخول الجنة خاصتان له، في دخول الجنة أهل الجنة الجنة، حتى أهل الجنة الذين هم أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا حسام، يعني فعلا نعم، أول من يقرع باب الجنة وأول من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله خاصتان له، أي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم، ولذلك يعتذر عنهما آدم وأولو العزم من الرسل. وهناك أيضا شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وأبو طالب كما في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر. فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة، أدرك الإسلام منهم أربعة، فبقي الاثنان على الكفر وأسلم اثنان. فالكافران هما أبو لهب، وقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة، وأنزل الله تعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمهما ووعيدهما. والثاني أبو طالب، وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إحسانا كبيرا مشهورا، وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يعني لو كان أبو طالب كافر لا أوذي، لكن صحيح يعني أن أبا طالب أدركته الحمية فدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية، والحمية يعني حينما تكون تنتج النجدة وتنتج النصرة جميلة من حيث هي، لكن هذه الحمية هي التي منعته من الإسلام، خشي أن يعير عبد المطلب ويعير آباؤه الأولين. ويقول أبو طالب لولا ذلك لأقررت بها عينك. فالحمية التي دفعته للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحمية، هي نفسها منعته من الدخول في الإسلام، لأن دخوله في الإسلام في نظرهم يقتضي أنه يسفه عبد المطلب ويسفه آباءه الأولين، فحمية لهم حتى لا أي نعم. قال هو على ملة عبد المطلب كما هو، نعم، أترغب عن ملة عبد المطلب، استثاروا نخوته واستثاروا حميته، فنسأل الله العفو والعافية. دائما الحمية لما تكون على الباطل يعني تردي صاحبها، لا ورد في الحديث يعني الذي ينصر يعني قومه على غير الحق كبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه، البعير لما يتردى في البئر على رأسه ما يبقى إلا ذنبه هو الأعلى، يريد بالنزع هذا بتحريك ذنبه أن ينقذه يخرج، هل يخرجه ذنبه؟ فكذلك حميته لقومه على الباطل لا تنفعه ولا يعني تنقذهم من يعني من ورطتهم، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. هذا كله بأمر الله عز وجل. نعم. لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك. واللذان أسلما هما هذا فيما يخص قريش، لكن فيما يخصه هو ما هو الدافع له؟ ما هو الدافع له حتى مثلا أنه كفر وهو لا يعتقد الكفر، لكن كفر حتى يداري قومه؟ لا، بل يعني بقي على ملة عبد المطلب حمية لآبائه وأجداده حتى لا يعيروا،

فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة حتى لا يبقى في النار إلا أهلها إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. والذين يخرجهم الله برحمته أيضا يعني معهم أصل التوحيد، معهم الإسلام، يعني معهم أصل الإيمان وأصل الإسلام. نعم. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. الحديث الأمر في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، نعم، أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال: الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة، وهو ما ذكره المؤلف بقوله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها ولكن لا تمتلئ. وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها، فالنار لا تزال يلقى فيها حتى وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا تمتلئ، فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط قط أو قط قط، نعم، يعني كفى كفى. وأما الجنة فينشئ الله لها أقواما فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه. نعم. ولهذا قال المؤلف: فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قوله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب. الأصناف الأنواع، وسبق معنى الحساب، والثواب جزاء الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والعقاب جزاء السيئات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قوله: والجنة والنار. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لا تعلم حقيقته وكنهه. جزاء بما كانوا يعملون، الباء هذه باء السببية وليست باء المعاوضة، لأن الفضل لله أولا وآخرا. هنا والجنة موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت للمتقين، والأحاديث في هذا المعنى متواترة، ولا تزال باقية أبد الآبدين لقوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقوله: خالدين فيها أبدا في آيات متعددة. وأما إلا ما شاء ربك، لاحظوا كلمة شاء أنها فعل ماضي، إيش معنى الكلام هذا؟ إلا ما شاء ربك كونا، ها؟ كونا. فعل ماضي. نعم. فعل ماضي. وهل يعني هل أهل الجنة في الدنيا دخلوا الجنة؟ لا، توفي منهم من مات منهم. لا، بس ما إلا ما شاء ربك، يعني فيما مضى. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني ليست مثل لو قال إلا ما يشاء ربك، إلا ما يشاء ربك المستقبل يعني مستقبلا، يدل على أنها دائمة في المستقبل، ولكن ما شاء فيما مضى والله أعلم. نعم يعني هذا أيضا موضع يعني إشكال على بعض الناس، لعل الإشكال يزول بهذا التوجيه. قال وأما النار فهي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه، وفيها من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق، وهي موجودة الآن بقوله تعالى أعدت للكافرين، ولا حديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة، وأهلها خالدون فيها أبدا لقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث آيات من القرآن، هذه أحدها، والثانية في آخر سورة النساء، والثالثة في سورة الجن، وهي ظاهرة في أن النار لا تزال باقية أبدا الآبدين. قوله وتفاصيل ذلك مذكورة. طبعا ومن يزعم أن شيخ الإسلام يقول بفناء الجنة والنار أو ابن القيم، هذا ليس صحيحا. أي نعم، لا يعني لا يثبت ولا يعني يثبت نقل عنهم أنهم يقولون بذلك، لكن الذي يقوله شيخ الإسلام واشتبه على بعض الناس وقالوا أنه وافق الفلاسفة، هو أنه يقول إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن، فهو دائما فعال سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، لكن المخلوق المفعول له بداية وله نهاية، وكذلك نعيم الجنة المخلوق له بداية وله نهاية، ويخلفه نعيم آخر وهكذا من جنسه. فربما هذا التقرير اشتبه على بعض الناس وزعموا أن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم مثل ما تقوله الفلاسفة بقدم المخلوقات مع الله، وهذا خطأ، ويقول بنهاية الجنة والنار وهذا أيضا خطأ. عند التحقيق لا يمكن لمن يزعم ذلك أن يأتي بدليل عن الشيخين رحمهم الله. نعم. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة، فقد ذكر فيها ذلك مبينا مفصلا لحاجة الناس، بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله، إذ لا يمكن بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من خير وشر. قوله ومشاهد أن الظالم يموت وهو ظالم، يعني لم يقتص منه، والمظلوم يموت وهو مظلوم لم يستوفي حقه، فيدل على أن هناك نعم يعني يوم ينتصف الله عز وجل للمظلوم من الظالم، وهناك جنة وهناك نار، الجنة هي رحمته يرحم بها من شاء من عباده، والنار هي عقابه وعقابه عدل سبحانه وتعالى، يعذب بها من يشاء بعدله. نعم. قوله والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، اعلم أن العلم المأثور على الأنبياء قسمان، قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله، حتى ولو كانت السنة أخبار أحد، لأن إذا ألغينا يعني العمل بأخبار الآحاد ألغينا صحيح البخاري ومسلم وكل الأحاديث الصحيحة، لأنها في حكم أخبار الآحاد، لكن خبر الآحاد إذا صح يفيد العلم اليقيني، لكن الفرق بينه وبين المتواتر أن المتواتر يفيد اليقين بالضرورة، أما الآحاد فهي تفيد اليقين بعد النظر يعني والاستدلال، فيه واضح الفرق بين. نعم. قال وقسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل بهذه الطريق. كان اللهم صل وسلم. قسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي. السنة هي وحي، لكن إذا صحت لا بد من أن يشترط الصحة، وهذا نقل غير الوحي يزعم ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني ليس ثابتا، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. نعم. ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل بهذه الطريق عن الأنبياء السابقين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، لكنك إن صدقت فقد تصدق لأنك إن صدقت فقد تصدق بباطل، وإن كذبته فقد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب، قل إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به. نعم، إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به، وإذا كان في شرعنا ما يصدقه نعم صدقناه وقبلناه، إذا كان في شرعنا ما ينفيه نفيناه رأسا. نعم. وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. يعني ما شهد شرعنا بصدقه قبلنا هذا حكمه، وما شهد الله. قال وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، فهذا مما يجب فيه التوقف ولا لا يصدق ولا يكذب. قوله وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي، فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة. نعم، هذه إشارة إلى بعض القصاص يعني يسلكون أو ينشئون مواعظ ترقق القلوب بزعمهم، مثل يعني كتب ابن الجوزي المدهش والمرعش ويعني التبصرة وغيرها، حتى من المتأخرين الآن دائما يعتمدون على الأسلوب الإنشائي، ربما يعني أنه لا يكون ثابت لكن يزيدون في الترقيق في الترهيب والترغيب، ويسمونهم القصاص. فلا حاجة لنا بهذه المواعظ ولا بالأشعار التي يزعم أصحابها أنها ترقق القلوب، أشعار الزهدية، إنما يكفي الكتاب والسنة. نعم. بل نحن في غنى عن هذا كله، ففي العلم بالقرآن واعظة. نعم. ففي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان. ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني إن الذي يقتصر على نصوص الوحي القرآن والسنة و يعني فهم السلف الصالح لها، رواد يعني أو الذين يجتمعون عليه قلة، لكن الآخر الثاني الآخر كلامه إنشائي وكلامه يستلب القلوب، أي نعم تجدون أنهم يكثرون، والله المستعان. يعني هذا ما هو دليل أن النبي يأتي وليس معه أحد؟ هل يعني ذلك أن النبي قصر؟ لا، بل النبي أدى واجبه، وكذلك من اعتصم بالكتاب والسنة فقد أدى واجبه، سواء كثر يعني من يستمع منه أو لم يكثروا. فالهدف هو يعني الاستقامة على الصراط،